بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. قال رحمه الله: قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر أن عبد الله بن محمد بن علي حدثهم، قال أخبرنا محمد بن القاسم، قال أخبرنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال حدثنا شعبة، قال سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس لبقيه ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل دينه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. نعم. قوله: قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر، أين الأخ مصطفى؟ مصطفى موجود؟ إيش عندك؟ ها؟ لا لا، هذا الراوي أحمد بن عمر ما ذكره بشيء. طيب، هناك من مشايخ ابن عبد البر ممن يكنى بأبي القاسم أحمد بن فتح ابن عبد الله ابن علي، تقدم معنا المعروف بابن الرسان. هل هو هذا أم هو أحمد بن عمر ابن أنس بن دلهاث؟ لكن كنيته أبو العباس، وهو ثقة حافظ من مشايخ ابن عبد البر، الله أعلم. هذا لأول مرة أظن يمر بنا أحمد بن عمر أبو القاسم، لأنه تقدم معنا في بعض المواضع تصحيفات، إذا عرفنا التصحيف نعرف من الراوي الذي بين أيدينا. بالنسبة لابن الرسان كنيته أبو القاسم، لكن اسمه أحمد بن فتح. وأما أحمد بن عمر من مشايخ ابن عبد البر كنيته أبو العباس، وله ترجمة في السير، وهو ثقة حافظ، فالله أعلم. قال أن عبد الله بن محمد بن علي، وهو ابن الباجي، ابن الباجي تقدم معنا، حدثهم قال: حدثنا محمد بن قاسم. من محمد بن قاسم هنا؟ من محمد بن قاسم؟ ها؟ من محمد بن قاسم؟ ها؟ تهرتي محمد بن قاسم؟ أو عبد الرحمن بن قاسم؟ ها؟ محمد بن قاسم في واحد مشهور أظنه، من هو؟ ابن شعبان، ابن شعبان المصري، عالم مصر، محمد بن قاسم قدم معنا، وهذه طبقته، هذه طبقته. قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب. يوسف ابن يعقوب له ترجمة في السير والتذكرة وغيرهما، هو يوسف ابن يعقوب ابن إسماعيل ابن حماد ابن زيد أبو محمد الأزدي، مولاهم البصري الأصل البغدادي، الإمام الحافظ الفقيه الكبير الثقة القاضي، صاحب التصانيف في السنن، من تآليفه كتاب العلم والزكاة والصيام. سمع في حداثته، قال الذهبي: كان أسند أهل زمانه ببغداد، كان أسند أهل زمانه ببغداد. وقال الخطيب: كان ثقة صالحا عفيفا مهيبا سديد الأحكام، ولي القضاء بالبصرة وواسط وضم إليه قضاء الجانب الشرقي من بغداد. إيش هذا الجانب الشرقي؟ ها؟ وضم إليه قضاء الجانب الشرقي من بغداد. كيف الجانب الشرقي من بغداد؟ لأن بغداد مدينة كبيرة في تلك الأيام، لما اتسعت قسموها إلى جانبين، الشرقي والغربي، يفصل بينهم نهر، ما أدري دجلة أو الفرات، وجعلوا للجانب الشرقي قاضيا وللجانب الغربي قاضيا. من سعة بغداد فيها في بعض الأعوام 2 مليون من السكان في زمن الخلفاء، يعني بعد الإسلام ب300 عام فيها قدر 2 مليون، وهذا شيء كثير جدا في تلك الأزمان. بغداد وحدها فيها 2 مليون، دجلة يفصل في بغداد دجلة. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق وهو الباهلي البصري ثقة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو مصام أمير المؤمنين في الحديث، قال: سمعت عمر بن سليمان وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة، شعبة ثقة حافظ، يحدث عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وهو الأموي المدني ثقة، عن أبيه ثقة، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظ وبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه. نبر الله امرأ، نبر الله، نبر بتشديد الضاد وأيضا بتخفيفها، يقال نبر الله ويقال نبر الله، وكلاهما وجه في هذه الكلمة. نبر الله بمعنى إخبار بحصول النظرة في الوجه، بمعنى البهاء والحسن والرونق والجمال، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحصول البهجة والرونق وحسن المنظر والجمال لصاحب الحديث. والأمر كما قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: ما من صاحب حديث إلا وفي وجهه نظرة، ما من صاحب حديث إلا وفي وجهه نظرة، يعني يميز الله عز وجل أهل الحديث والطالبين له والراغبين فيه والحريصين عليه والمخلصين فيه، بأن الله سبحانه وتعالى ينظر وجوههم، ينظر وجوههم. تجد بعض الآباء من أهل الحديث في آخر عمره وترى النظرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه، هذا إخبار. ومنهم من قال هو دعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لصاحب الحديث بأن ينظر الله عز وجل وجهه، بمعنى يعطيه الجمال والبهاء والرونق والحسن وحسن أيضا اللون إلى غير ذلك. فهنا شرف لصاحب الحديث: نبر الله امرأ سمع منا حديثا، فيه شرف وفيه فضيلة لأهل الحديث. يقول بعض العلماء: لو لم يكن لأهل الحديث إلا هذه الفضيلة لكفى بها منزلة وشرفا وفخرا. نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، فيه مدح أهل الحديث. نبر الله امرأ سمع منا حديثا ولو حديثا واحدا، قال فحفظ، فيه مدح الحفظ، الحفظ، فالعلم هو بالحفظ، العلم هو بالحفظ، فاحفظ، فكل حافظ إمامه. وتعرفون لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما طويلا وذكر ما كان وما يكون وما سيكون إلى قيام الساعة، بل إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الراوي وظنه أبو سعيد، قال فحفظ من حفظ وكان أحفظنا أعلمنا أو كان أعلمنا أحفظنا. فهذا فيه على أن الحفظ هو من العلم. قال فحفظه وبلغه غيره، فيما فضيلة تبليغ العلم ونشره، فهذه الفضيلة لمن حفظ ولمن بلغ العلم. قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الذين يحفظون النصوص ورواة الحديث هم على قسمين: منهم من هو فقيه وينقل الحديث إلى من هو أفقه منه، يعني يفهم الحديث، لأن الفقه معنى الفهم. قال احلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمعنى ايش؟ يفهم قولي. فالفقه بمعنى الفهم. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يتفهم لنصوص القرآن والسنة. فرب عالم عنده من الفقه لكن ينقل ما حفظه عن مشايخه إلى من هو أفهم للنص منه، يفجر ينابيعه ويستنبط أحكامه ويستخرج كنوزه وفوائده. ومنهم من هو ليس عنده فهم، فرب مبلغ أفقه من سامع، ورب مبلغ إلى من هو أفقه منه، رب فقيه يبلغه من هو أفقه منه. فحمل في الحديث منهم الفقيه وينقله إلى من هو أفقه منه، ومنهم من ليس بفقيه ينقله إلى من هو فقيه. قال فرب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث، هذا خارج درسنا، لكن إيش معنى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم؟ يعني لا يحمل ضغينة يعني في هذه الأمور لإخلاص العمل لله وناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة إلى آخره. وهذا تقدم معنا في شرح الأصول الستة، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.